الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. شو يسجل؟ أما بعد، فهذه كلمة يسيرة إن شاء الله تعالى عن نعمة الإسلام وما كان عليه أهل الجاهلية، ومقارنة بين أحوال أهل الجاهلية وأحوالنا اليوم. كنت قد كتبت في بعض المقالات كلمة قلت فيها أن الرجعية حقا هو ما ندعى إليه اليوم، فإن العرب قبل الإسلام كانوا أوزاعا لا يجتمعون على إمام، وكانوا تابعين لفارس والروم، وكانت النساء لا تحتجب الحجاب الإسلامي الشرعي، وقد قال الله عز وجل في القرآن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سرى جماعة من السلف بسير النساء بين الرجال، ما نسميه اليوم بالاختلاط، فالله عز وجل سماها جاهلية. وكان الناس يأكلون الربا، وكان الناس يكرهون الفتيات على البغاء. من الناس من يفعل هذا الإماء، وهذا ما يسمى اليوم بالدعارة. فحقيقة الأمر، وكان الناس يحكمون بزبالات عقولهم في كل شيء، فحقيقة الأمر أنه يراد إرجاعنا إلى ما قبل الإسلام. والإسلام حقيقة ليس مجرد دعوة، يعني ما يغني عنك أن تتلفظ بالشهادتين تلفظا ثم لا تعمل بمقتضى هذا، وكل أحوالك تكون مطابقة لأحوال أهل الجاهلية. يقول الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما جاورنا النجاشية، لما نزلنا الحبشة جاورنا بها خير جار، النجاشي أمننا على ديننا. إلى كلام طويل ذكر وصلوا فيه إلى مقام جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، وحين سأله النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديننا ولا في دين أي قوم؟ سأل جعفرا، جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خيرة العرب من قريش من بني هاشم، فقال له: أيها الملك، كنا قوما جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش. أول خصلتين ذكرهما من الجاهلية أكل الميتة وإتيان الفواحش، فإن مما يميز أهل الإسلام أنهم يذبحون الذبح الشرعي، وهذا اليوم دخل على كثير من الناس والله المستعان موضوع عدم اعتماد الذبح الشرعي. ونأتي الفواحش، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قالوا ما ظهر، بعض السلف قال ما ظهر نكاح الأمهات، وما بطن الزنا، وبعضهم قال ما ظهر يعني الزنا وما بطن يعني اللمس وغير ذلك. وهذا اليوم من أمارات الساعة انتشار الزنا كما ورد في الأحاديث. ما مر على الناس زمان مدح فيه الزنا كما يمدح في زماننا، فيسمى حرية حتى أنهم أقروا ما هو أشنع، اللواط الذي يخالف الفطرة، وجعلت له مواقع دفزينة الصريح، وجعلت له منظمات، وجعل لمقدماته منظمات كثيرة، وصارت العواهر محل اقتداء، فتسير في الشارع فترى صورهن، وتلبس النساء مثلهن. وهذا لم يحصل في زمن من أزمنة الدنيا. قديما في كل الأديان في كل الأحوال الزانية مذمومة، حتى أنه من مذمة الناس التي تواطأ عليها الأمم أن يقول المرء للمرء إذا غضب منه يا ابن الزانية. وهذا إلى اليوم حتى في البلدان التي تسمي هذا الأمر حرية وتعتمده. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أهلا وسهلا. أهلا مساك الله بالنور. هلا مرحبا. ولسائل أن يسأل، ولما يقول جعفر ونأتي الفواحش وقد علم أن العرب كانوا يرون أن هذا الأمر مذمة، وكان الرجل يتمدح بعفته كما يذكر عن عنتر حين يقول واري طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وكانوا إذا مدحوا الرجل قالوا عفيف. فمن أين جاء وقالت هند أو تزني الحرة، فمن أين جاء أمر الفواحش الذي تكلم عنه جعفر بن أبي طالب؟ السلام عليكم. إنما جاء مع كراهيتهم له من بابين. الباب الأول عدم العمل بسد الذرائع، فلا يكفي أن تذم الأمر حتى تسد ذرائعه. ولهذا جاء الإسلام متمما فأمر باحتجاب النساء، وأمر بتيسير النكاح، وأمر بكل الأسباب التي تبعد عن الزنا، ونهى عن كل أسباب الزنا. فكثير من البشر في كل مكان في الدنيا يتفقون على قيم عامة يذمونها، ولكن هذه القيم العامة التي يذمونها لا يهتدون إلى سد ذرائعها، بل ربما فعلوا ما يفتح الذريعة إليها. والأمر الثاني من وجود الإماء وانتشارهن على وجه بعيد عن الوجه الشرعي، فكان ذلك مدعاة لحصول مثل هذا، وكان هناك بغايا ذوات رايات. وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن أناسا من أهل الجاهلية قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وفعلوا كذا كذا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تأمرنا به لحسن لولا أن تجد لما نفعل كفارة. فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا حاصل اليوم، يعني حتى فيما يسمونه بالاغتصاب، هذا من الممكن أن يعني يحصل بعفة، من الممكن أن تكون هناك عوامل محيطة بحادثة الاغتصاب مختلفة، ولكن هناك عامل مشترك في كل الحوادث ألا وهو الخلوة. هو لا يمكن أن يغتصب إلا بخلوة في غالب الأحوال، فهذا هو. لهذا تجد مثلا هناك بلدان الزنا فيها مفتوح، الزنا الذي هو بالخيرة مفتوح سهل. ثم إذا نظرت تجد أن هناك دولا تتصدر، من هذه الدول تتصدر في معدلات الاغتصاب العام، لماذا؟ تبرج النساء، خلوة، عدم وجود واسع داخلي ديني أخلاقي لهذا الأمر. فبمجموع هذه الأمور يحصل هذا. وقال رضي الله عنه: ونقطع الأرحام. قطيع العرب في الجاهلية كان عندهم محبة لموضوع الرحم هذا وغير ذلك، وعصبية، بعضهم كان يحسن لرحمه إلى درجة أنه ينصره على ظلمه، وهذا الصورة موجودة إلى اليوم. ولكن أيضا لوجود الأطماع ولوجود كذا وكذا تحصل قطيعة أرحام كبيرة وحروب. من أشهر الحروب مثلا بين العرب حرب البسوس كانت بين أقرباء، بين أبناء عم، والحرب دامت 40 عاما في أمر الثأر. فهم مع حرصهم على هذا الأمر ومع كذا في الجاهلية لما كان عندهم هذا الحكم، هذا الجهل، لم يكن هناك حكم القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حصل عندهم مثل هذه الفوضى. وحتى حرب داحس والغبراء يعني قريبة أيضا أخذت 40 سنة في هذا الأمر. فسبحان الله، فمن هذا الباب ما حرص العربي عليه. واليوم نجح أعداء الأمة أن يرجعون إلى جاهلية أعمق، إلى شيء اسمه الوطنية. الوطنية مبنية على إيش؟ مبنية على تقسيم حدودي. من الذي قسم حدودنا؟ لسنا نحن، سايس وبيكو، رجل فرنسي ورجل. هذه الحدود التي لم نقسمها نحن صرنا نعظمها، وصرنا نعتبرها ثوابت، وصرنا يثلب بعضنا بعضا بناء على ذلك. وممكن أن تقول أنه لا توجد دولتين عربيتين، لا توجد دولتان عربيتان إلا وبينهما نزاع في هذه المسائل الحدودية. وهذا ما نجح به الأعداء نجاحا عظيما. فعدنا إلى مرحلة من الجاهلية، واليوم صار الناس يتباغضون على شيء أكبر من أمور الجاهلية، بل المهاجر، بل الأنصار، الأنصار الأوس والخزرج. يقول محمد بن إسحاق أنه لا يعرف يعني بين أناس بقرب النسب حصل بينهم ما حصل من الحرب بين الأوس والخزرج حتى جاء الإسلام. الله عز وجل يقول لهم: وكنتم على شفا حفرة من النار. يقول عدد مفسرين الجاهلية، هذا الجاهلية حتى نحن في الجزيرة وغير ذلك كنا فيها، غارقين فيها، كانت هناك حروب كثيرة بيننا على هذا الاعتبار. وإلى اليوم من السهولة أن تذكى كما فعل ذلك اليهودي بين الأنصار، وجاء وذكر. هذا من السهل يفعل بين مدة ومدة ويكون سبحان الله وراءها هؤلاء الناس. قال: ونسيء الجوار. نعم، هم كانوا يرون أن إحسان الجوار فضيلة، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يطغون، لأنه لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن أن الله عز وجل سيعاقب الظالم. فهذه ملكة في الإنسان، يعني الإنسان فيه، الله عز وجل خلقه ظلوم جهول، فإذا وجد نفسه قويا طغى. اليهود أهل الكتاب كانوا يفعلون هذا، يطغى القوي على الضعيف، يقام الحد على الضعيف ويترك القوي. هذا طبيعي الناس إلى سبحان الله. هذه مسألة إساءة الجوار يعني. ولا السماء يقول: وما ضرنا أن قليل وجارنا هو يهودي، عزيز وجار الأكثرين ذليل. يعني يفتخر وهو يهودي أننا نحن نحسن الجوار. وكان يكلم عربية يعني لسنا كمثلكم، علما العرب كان منهم من يحسن الجوار ويعطي الجوار، ولكن كان بسبب عدم الإيمان بالبعث وغير ذلك كان هذا أمر إذا قوي طغى. مثلا لو إنسان من هذه القبيلة قتل إنسان من القبيلة الثانية القوية، لا يكتفون بل يبيدون بيضاء هذه، يفعلونها هكذا يعني ثأرا. قال: يأكل القوي من الضعيف. عند أناس لا يؤمنون بالبعث، كيف صور أكل القوي الضعيف؟ الربا مثلا، هذا من ضمن أكل القوي للضعيف. ما كانوا يفعلونه بالأرقاء، الرق أصله ثابت في الشرع، لكن الرق الإسلامي غير الرق الجاهلي نهائيا. فهذا إلى اليوم، إلى اليوم عندنا نظام اقتصادي عالمي مبني على قصة الربا هذه، مبني على أن هناك أناس أقوياء يأكلون الفقراء لما صار العالم كما يسمونه قرية صغيرة. فبلدان تأخذ أطنانا من القمح ترميها في المحيط لكي لا يتغير سعره، وبلدان أخرى فيها أناس يموتون من الجوع. فهذا كله من باب أكل القوي للضعيف، ما يسمن ثري إلا على جوع فقير. هذا في كثير من الأنظمة خصوصا طبعا، ولا يوجد زكاة، حتى أن حروب الردة سبحان الله يعني كان ثلثي المرتدين ثلثي نوعا، وناس لم يريدوا أن يدفعوا الزكاة، ما اعترضوا على أي شيء في الشرع، لا اعترضوا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على الصلاة، ولا على الصيام، ولا على الحج، وما تركوا شيئا من هذا نهائيا. قوم تركوا الزكاة جحدوها بخلا، جحدوها بخلا، وأناس تركوها وقاتلوا على تركها أيضا بخلا. هذه بالذات ثقلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصدقة برهان، يعني برهان على إيمانك، لأنك تأخذ من مالك وتعطيه لغيرك دون انتظار مقابل، فهذا معناه أنك تريد ما عند الله عز وجل. الصدقة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع في كف أحدكم، أو عفوا تقع في كف الله قبل أن تقع في كف أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، فيأتي يوم القيامة فيجدها كمثال الجبال. يقول فكنا على ذلك، استترك أحوالا مثل وأد البنات وعدم توريث النساء، بل ميراثهن كرها، يعني يرثون المرأة كرها، يموت زوجها فيأخذها أولياؤه لهم، نهى الله عز وجل عنها، وعضل النساء، وأحوال كثيرة كانت عند الجاهليين، هذا الهجاء بالباطل والمدح بالباطل، وأحوال كثيرة. هو استحضر رضي الله عنه هذا الأمر فذكره للنجاشي، رجل من أهل الكتاب، بدأ يشرح له ما هي، كيف كانوا في الجاهلية، وما الذي جاءهم به نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. النبي لما جاء بناء الكعبة قالوا هذا الأمين، أبو سفيان أمام هرقل ما استطاع، قال ما عهدنا عليه كذبا قط، 40 سنة ما عهدوا عليه كذبا، 40 سنة الرجل الأمي، ثم بعد ذلك ينفتق بهذا الوحي الذي ما استطاعوا مجاراته، ومع ذلك جحدوا. ووضع أصبعه صلى الله عليه وسلم على كل المنكرات التي عندهم، وأبان تناقضهم فيها وضلالهم، أنهم يحرمون شيئا ويحلون شيئا هكذا من عقولهم كما يحصل اليوم. يقول فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، لأن هناك أشجار وهناك، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. كل قتال على غير الدين الله عز وجل، على غير الدين، اسمه قتال فتنة، منهي عنه، نهى عن قتال الفتنة، حتى بيع السلاح منهي عنه. قال ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، هذا كله أكل مال يتيم، قذف المحصنة، هذه أمور كانت موجودة عند الجاهليين. ودائما الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إذا وجد فرصة إلى أن يحقق نفعا ويخرج من طائلة لوم البشر أو حتى من عقوبتهم، إن لم تكن هناك عقوبة، هناك أمور باطنة، مثلا أنت رجل مؤتمن على مال يتيم، تستطيع أن تسرق، ما أحد يستطيع، مهما كان القانون قويا تستطيع أن تسرق شيئا يسيرا، ما أحد يستطيع أن يراقبك في كل شيء. مثل القاضي الآن، هناك قاضي ممكن يرتشي، ما أحد يدري فيه إلا أن يكتشف، أو ممكن يميل لقوم على قوم، لكن في النهاية لابد أن يكون هذا هو نزيها 100% حتى نضمن أن لا يحصل مثل هذا، نزيه 100% على شروط الفقهاء الأوائل. أما القاضي اليوم اللي يأخذها دراسة ويجي، هؤلاء الله المستعان أمرهم. قال وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة والصيام. بعض الناس استشكل ذكر الصيام هنا وليس هذا محل يعني حل الاستشكال. هذه نظرة إلى ما قاله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عن أهل الجاهلية وعن الجاهلية قديما. اليوم كثير من الناس يكون آباؤه على جاهلية نحو منها ثم هو إذا ذكرهم قال والله كانوا أحسن الناس وكانوا وكذا وكذا. وهذا يخشى عليه ما ورد في الحديث اللي في سنده ضعف، قال ليدعنا أقوام فخرهم بأناس إنما هم من حصب النار، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان تدفع بأنفها النتن. كثير من هؤلاء ما كان عنده إيمان حقيقة. ثم إنهم كانوا على أحوال غريبة في موضوع الثأر وفي موضوع الاعتداء وفي موضوع العصبيات القبلية وفي مواضع كثيرة، والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وغيرها من الأمور الفظيعة والتي فرق. وما نراه نحن اليوم في حالنا من وهن هو فرع عما كانوا عليه هم ابتداء، فهم الذين أعطوا فرصة حقيقة لأعدائنا لكي يقووا ويسمنوا ويأخذوا مثل هذا المقام. فالفكرة اليوم أن ما نعيشه اليوم هو جاهلية لا تختلف عن الجاهلية التي كان يتحدث عنها جعفر بن أبي طالب، إلا أنها ربما هي أقبح في بعض الأحوال، بل في كثير من الأحوال. الكفار يقولون لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وهذا حاصل اليوم. الكفار كانوا يأكلون الربا وكانوا يفشون الزنا، واليوم سبحان الله اليوم الربا يعني كما ورد في أحاديث أشراط الساعة أنه يعني يأتي على الناس زمان يعني لا يكاد أحد يسلم من الربا ومن سلم يصيبه غوارة. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أنه يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهذا الله المستعان يعني بدأ له قرب. وورد أيضا شيء في انتشار العقوق، فشاء الله عز وجل، والعقوق في الغالب حالة خفية يعرفها فقط الذين حول الرجل يعلمون أنه أقرباؤه، ولكن اليوم شاء الله عز وجل أن يظهر العقوق بصورة يراها جميع الناس ما يسمونه بدار المسنين. هذا ما هو كثير عندنا، ولكن في الديار الكفر هذا كثير جدا. وهذا طبيعي من إنسان كافر يرى أن المسألة كل شيء علاقة مصلحية وكل شيء ينبغي أن يكون له ثمن. هم بمثل هذا ما يسمونه بالثقافة النفعية هم استطاعوا أن يحققوا شيئا في حياتهم، أن عمل وينبغي، والإنسان لا يأخذ شيئا بدون عمل وبدون كذا، فاستطاع أن يحققوا شيئا، ولكن هذا نسف الأخلاقيات تماما في حياتهم، فما استطاعوا أن يفرقوا بين الفكرة البغيضة الاشتراكية أن جميع الناس يتساوون في كل شيء بما يقتل الإبداع، ولا بين هذا الأمر النفعي. طيب اليوم وجد عندنا ضرب من الدعاة مزوقين، هو يأتي يرى أن هناك مزاجا عاما، أن هناك مثلا مزاج ليبرالي تحرري إباحي، فيبدأ هو يحاكي هذه الثقافة ويحاول أن يحرف الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون السنن من كان قبلكم، فاليهود والنصارى حرفوا أديانهم للهوى، فجاء عندنا من يحرف دينه للهوى. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. المضحك حقيقة أن اليوم لا تكاد توجد دولة تطبق الشريعة حقا، يعني حتى الذي تقول أنها تطبق الشريعة تطبق شيء منه، ولكن هناك شيء كثير مغيب. ومع كون الشريعة أصلا مغيبة في معظم الأرض، تجد الكلام باستمرار عن أحكام لا تكاد تطبق، وأن يعني يريدون أن يزيلوها وكأنها هي المعضلة. والعجيب أن يستجيب بعض الدعاة، فمثلا يأتي إنسان يحاول أن ينكر الرجم، الرجم المتواتر الذي أفتى به جميع الفقهاء موجود في جميع كتب التفسير جميع كتب الفقه يريد أن ينكره. طيب في الوقت الذي يفشو فيه الزنا فعلا بكثرة ثم ينكر الرجم ينكر حد الردة ثم بعد ذلك ما يصنع؟ حتى رأيت بعضهم إيش ما الذي يصنعه؟ ينكر حتى أنه على الدولة أن تأخذ الزكاة، وينكر أن أن أن الدولة لها الإلزام إلزام المرأة بلباس شرعي عام. أنكر كل هذا فقط ليرضي هؤلاء. طيب الآن أنت بعد ما أنكرت كل هذا هم طبقوا دينك؟ الآن إسلامك المزوق هذا الذي اخترعته هل يطبق بأي مكان؟ بعد خطبك وما فعلته جاءت دولة تطبق القوانين الوضعية. طيب الأجزاء اللي أنا وأنت نتفق أنها من الشريعة مثل الربا، يعني النهي عن الربا، جلد شارب الخمر، جلد الزاني غير المحصن، أنت عندك المحصن وغير المحصن شيء واحد. طيب هذه الأحكام هل توجد دولة طبقتها؟ طيب أنت هذا كلام عبثي، هذا الكلام بالبحث عبثي، لأنك أنت تريد أن ترضي الناس بشيء فتجلس تهاجم 13 قرنا وتشكك الناس في أصل دينهم أصلا. تبي هذا لما تنكر الأمور المتواترة جعلت الدين هشا، أي إنسان يأتي وينكر أي شيء. فجئت وأنت أنكرت أنكرت أنكرت أنكرت لكي تزوغ الدين في عيون هؤلاء لكي يرضوا عنك. والله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، والواقع أن أنت تتبع الآن لأن ملتهم التحريف وأنت تسير على ملتهم. حتى الآية يحرفون الكلمة من بعد مواضع يت متفق المفسرون على أنها في آية الرجم لما اليهود وضع يده عليها. طيب هل توجد الآن دولة أعجبت بفكرتكم هذه الإسلام المزوغ فقالت خلاص سأستغني عن العلمانية وأطبق هذا الدين؟ لا يوجد. حتى الدول التي يحكمها بعض المنتسبين الإسلاميين لا يوجد. إسلامكم المزوغ لا يوجد. إذا لا داعي يجلس إنسان في قناته فحين يذكرون له بعض الخصومات بين المنتسبين للإسلام فيقول يا إخوة نحن عندنا كذا وكذا مليار غير مسلم ونحن متفقون جميع الفرق على أننا ينبغي أن نوصل إليهم الإسلام، فيعني فلنعمل فيها في هذه الغاية. هذا كلام سلمى العودة. ممكن يأتي إنسان يناقشه يقول لا يا أخي لا يعني أنت تفاضل بين ما لا يتفاضل، نفعل الأمرين، نهدي ضال المسلمين ممكن يأتي إنسان آخر يقول له الحفاظ على رأس المال مقدم على الربح ممكن، لكني أنا أريد أن أبحث بحثا آخر تماما ليس من البديهي بل مخالف للبداهة حين يكون هناك صاحب باطل يتكلم وتأتي لصاحب الحق وتقول له اتركه واذهب. اليوم كم قناة رافضية مفتوحة ليل نهار صف الصحابة، وكم موقع الانترنت، وعد جميع الفرق الضالة. طيب أنا الآن لا يمكنني أن أسكت، يعني واحد من هؤلاء سلسلة عن نظرية التطور وسلسلة عن معاوية، ويظهر قانون المثليين عنده في أوروبا ولا نرى سلسلة. طيب هل من العقل أن آتي لصاحب حق وصاحب باطل يتكلم؟ الآن حتى في العقل لو جاءك شخص ودخل بيتك وأراد أن يضربك أو يقتلك أو كذا، ما أحد يقول لك لا يا أخي اتركه يسرق ويأخذ من البيت ما شاء وانت تذهب إلى عدو في الخارج أو كذا. لا يعقل أن يكون الإنسان يعني يعتدى على دينه يوميا ويستفز ويكتب في الجرائد والكتب وكذا وكذا وكذا وتقول له أنت لا تدافع أنت هكذا، ليسكت هذا ثم بعد ذلك نأتي ونتكلم في سكوتنا نحن. يعني هذا يضحكني مثل موضوع الجهاد والإرهابيين وكذا، وبعضهم يأتي ومعظم جهاد المسلمين اليوم دفع فقط، يعني لو تتأمله دفع ما أحد ذهب للكفار وذهب إليهم إلى ديارهم وأراد أن يغزو وخيرهم بين ثلاثة أمور وكذا وكذا. هذه الصورة منقرضة وفي الغالب يكون في بلده. فهذا من ناحية. لما تأتي تتأمل هناك أمور في المجتمع الإسلامي متفق كل المذاهب على أنها تخالف الدين، تنقض الإسلام من أصله، مثل الاستهزاء بالدين، وهذا اللي فشى جدا، فشى بشكل مريع في وسائل الإعلام بحجة أنه يريد أن يحارب إرهابي ولا مش فيستهزئ بشعائر الله. وما وجدنا هذا الإنسان يتكلم، بل تفتح مثلا حسابه في تويتر ولا كله كلام إنساني يقرأه اليهودي والنصراني، ما عنده مشكلة. يعني حتى الدعوة غير ظاهرة في الأمر. فمثل هذا، هذه درجة من المخادعة. يعني في شيء اسمه أمر معروف ونهي عن منكر. لما مثلا تنتشر التيارات العلمانية والليبرالية، أنت لا تتصور أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون، وفي زمننا ليس هناك منافقون. الله عز وجل قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حذيفة كما روى البخاري في صحيحه كتاب الفتن قال كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسرون وفي زماننا يعلنون. طيب إن لم يكن المنافق هذا الذي لو يحصل حادث في السيارة يروح يربطها في برجال الدين، فمن هو المنافق؟ يعني ما قال أولئك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء فأنزل عليهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يعني باتفاق المفسرين أنها نزلت في هذا. حتى الطعن في بعض الثوابت المشتركة وغير ذلك. فبعض الناس يطرح طرح خيالي لكي يظهر في صورة الإنسان العقلاني والمتنور، فزيادة على أنه مثلا يتنكب الكتاب والسنة ويتنكب آثار السلف ويتنكب ما عليه عموم فرق الناس، يتنكب ما عليه بداهة العقل. بداهة العقل ما يعني حتى مثلا يعني التقييد على بحث التكفير، والله ظهر اثنين ثلاثة ظهر فئة تغلب التكفير ألغى التكفير. تعرف هذا مثل إيش؟ هذا مثل أن يكون هناك مثلا طبيب يعمل عملية ويعني تكون فاشلة يخطئ فيها فيقتل إنسانا فنذهب ونغلق المستشفى. التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي، وما دام الإنسان حي فهذا تنبيه ويترتب عليه أحكام شرعية. اليوم مثلا لما يأتي ويتصل على الشيخ، يا شيخ يجوز كذا وكذا في الزواج، في شيء متعلق بأمور التكفير له علاقة بالزواج وبالطلاق وغير ذلك، حكم شرعي. ما في دين ما في تكفير. التكفير معناه أنك أنت الآن خرجت من الدين. من يحكم بهذا؟ الناس الذين لهم علم بالدين. فما في دين لا يوجد فيه تكفير، يستحيل. والصحابة في هناك حادثة كبيرة جدا في التاريخ لا يمكن تخفى بغربال، اسمها حروب الردة. لكن البحث في أن يكون حكم التكفير منضبطا، فكما أن هناك إشكالية في تكفير المسلم هناك إشكالية في أسلمة الكافر، كما أن هناك إشكالية في الغلو هناك إشكالية في الجفاء. بعضهم يقول وسطية والأسلام الوسطية، تجد الوسطية كلها حرب للغلو. وسطية يعني شيء بالنص بين شيئين. طيب وين الجفاء؟ أين الجفاء؟ وسطية وسطية وسطية وسطية، ونجدها هي مائلة للجهة الأخرى فحسب. الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولا يوجد كتاب فقهي إلا وفيه كتاب في أحكام المرتد. وأولئك الذين الله عز وجل يقول له قل، يعني يخاطب النبي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا التنبيه. وين فلسفة الجماعة اللي كتب لك دع الخلق للخالق؟ هذا نصح، هذا تعليم. تقول له أنت الآن في مرحلة خطيرة، إنسان في سل تضحك عليه تقول أنت في قحة، هالشكل هو يصير فيه إشكالية، هو يصير عنده غلط في التقييم، وتلقاهم زعلانين من التكفير، ولا بد أن نجتمع لكي ندعو غير مسلمين للإسلام. طلعت فئة قال لك من قال لك أن الجنة بس المسلمين؟ لك في كفهم في كفار يدخلون الجنة. طيب الأستاذ اللي يقول نحن نرى جميعا متفقون على ضرورة تبليغ الإسلام لغير المسلمين، ظهر لك مجموعة يقولك مو ضروري، طيب ممكن تناقشهم؟ لا، نكتشف أنه يعطيهم تزكيات. شخص يقول لك دار وين راح يروح الجنة، ومعاوية رايح جهنم، وعائشة لازم تمر على النار، والله أعدل من أنه يعذب أينشتاين ونيوتن ودارون. فهذا الإشكال أنا آثرت حقيقة أنه أتكلم بكلام بديهي عن أن أطنب بالكلام بالآثار والأحاديث وغير ذلك، لأن الآثار والأحاديث اليوم يعني لا شك أنها حجة ولا شك أنها بركة عظيمة، وهذه نكتبها بالمقالات. لكن هذه الكلمة الصوتية فقط يعني إيقاظ بعض العقول، ولا الآيات والأحاديث اليوم يستخدمونها بطريقة عجيبة، إن شاء صار يتكلم بالمكذوب والموضوع والآثار مكذوبة إن كانت تخدم المجال، وإن شاء صار لا يؤمن بأي شيء مأثور، إن شاء جاءك بتفسير شاذ، وإن شاء ضرب إجماع المفسرين. حقيقة مرحلة من الفوضى والعبثية لم توجد في التاريخ قط، أنا أظن أنه لم توجد في التاريخ قط مثل هذه الحالة من الفوضى والعبثية. أي تخصص يستطيع الإنسان لا يستطيع الإنسان يتكلم فيه إلا حين يتعلم مدة ثم يجاز، ثم إنه بعد أخذه للشهادة إن صدرت منه بعض الأمور ممكن تسحب الشهادة منه. إلا الدين أمره كلا مباح، الذي يأتي يتكلم ومهما تكلم الشهادة هذه ما تسحب منه، أنا ما لا أعرف لماذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.